lisani bihamdillah qad a'lana syukra ala ni'amillah astati'u laha hasra. Fama sa'atun marat alayya wa lahzatun min alwaqti illa jaddat indi albushra min alwaqti illa jaddat indi albushra. ومن فضل ربي أرتجي من نوالي دوام الذي والى وأن يشرح الصدر عليه اعتمادي ودخري وملجائي وكم قد حباني من مواهبه بالرب وكم قد حباني من مواهبه بالرب. تنعمت بالإحسان منه تفضلا على كل حالاتي وأرجوه في الأخرى هو الله ربي وقفت ببابه أناجيه يا من يعلم السر والجهر أناجيه يا من يعلم السر والجهر. إليك انتهت حاجات عبد وقصده رضاك ويشكو الضعف والعجز والضر ومن حيث ما سار الحبيب محمد وأتبعه خذ بي ويسر لي اليسرى وأتبعه خذ بي ويسر لي اليسرى. ونور بنور العلم قلبي فإنني على الجهل باق لا أطيق له صبرا